نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله شيخنا الكريم، ونرحب كذلك بكم مستمعينا الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: هل تعاهد القرآن أمر واجب يأثم الإنسان بتركه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعاهد القرآن، فقال: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. ومعنى قوله تعاهدوا أي حافظوا على قراءته وواظبوا على تلاوته. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا أي تخلصا وفرارا وذهابا من الإبل في عقولها. والعقل جمع عقال، وهو الحبل الذي يشد به البعير وسط الذراع. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم تعاهد القرآن بالإبل المعقولة، إذا تعاهدها الإنسان أمسكها وحفظها، وإذا أطلقها ذهبت وضاعت. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الإبل دون غيرها، لأن الإبل هي أشد الحيوانات الإنسية نفوراً وانفلاتاً إذا تخلصت من عقالها. والأمر بتعاهد القرآن في هذا الحديث هو للوجوب إذا كان الإنسان كثير النسيان، وهو للاستحباب إذا كان قوي الحفظ والضبط. فالمشروع للمؤمن الذي من الله تعالى عليه بحفظ القرآن أن يجدد العهد بقراءته لئلا يذهب عنه، وذلك بالمواظبة على تلاوته. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: استذكروا القرآن، وفي رواية: استذكروا القرآن بالذكر، وذلك باستحضاره بالقلب وحفظه عن النسيان بالإكثار من تلاوته. فإن حفظ القرآن نعمة عظيمة، هي من أعظم النعم التي يمن الله تعالى بها على العبد. قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقد يسر الله تعالى على عباده حفظ هذا القرآن وسهله عليهم، كما قال عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فيسر سبحانه وتعالى تلاوته وحفظه وتدبره والاتعاظ به والعمل به. فحفظه نعمة عظيمة، ولهذا جاء الأمر بتعاهده. ونسيان القرآن لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون النسيان بمقتضى الطبيعة والجبلة، فلا إثم على الإنسان في ذلك لأنه بغير اختيار منه، وقد وقع ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم حين نسي آية فذكره بها أبي بن كعب رضي الله عنه بعد الصلاة فقال: هلا كنت ذكرتنيها، يعني في الصلاة. والحال الثانية أن يكون نسيان القرآن بسبب ترك تعاهده، بحيث أنه لا يتعاهد القرآن ولا يبالي في ذلك، فهذا يأثم به، لأن الواجب على من من الله تعالى عليه بحفظ القرآن أو بعضه أن يتعاهده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن. فنسيانه بسبب التهاون أمر محرم، ولكنه ليس من الكبائر. وأما قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فالمراد بالإعراض مخالفته وترك العمل به وعدم الإيمان به. وأما الحديث الوارد: ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله تعالى أجذم، فهذا الحديث ضعيف ولا يصح. نعم، جزاكم الله خير شيخنا الكريم، نسأل الله يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أيضا هذا سائل يقول: هل كل ما يجده الإنسان من الأشياء الضائعة يعتبر من اللقطة ويجب تعريفه أو يجوز له أخذه؟ اللقطة هي المال أو المختص الذي ضل عن ربه، يعني عن مالكه. والمال الضائع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس، بحيث أنهم لا يهتمون بطلبه إذا ضاع منهم، كالشيء اليسير من سوط أو عصا أو تمرة أو رغيف أو نحو ذلك، فهذا يملكه آخذه وينتفع به بلا تعريف، ما لم يعلم عين صاحبه، فإذا كان يعلم عين صاحبه فإنه لا يجوز له أخذه. فلو كان أمامه رجل يمشي وسقط منه سواك أو نحوه فلا يجوز له أخذه، لأنه يعلم عين صاحبه. ويدل على جواز أخذ ما لا تتبعه همة أوساط الناس والانتفاع به أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في العصا والصوت والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به. والقسم الثاني من المال الضائع الضوال التي تمتنع من صغار السباع، كالتي تمتنع من الذئب والثعلب والأسد الصغير ونحو ذلك من السباع. والذي يمتنع من صغار السباع أربعة أنواع: النوع الأول ما يمتنع من صغار السباع لكبر حجمه، كالإبل والبقر والخيل والبغال. والنوع الثاني ما يمتنع من صغار السباع لسرعة عدوه، كالظبا. والثالث ما يمتنع من صغار السباع لطيرانه، كالطيور بأنواعها. والرابع ما يمتنع من صغار السباع لنابه، لأنه ذو ناب، كالفهد والنعامة والفيل والزرافة ونحو ذلك. فهذا القسم الذي يمتنع من صغار السباع يحرم التقاطه ولا يملك بالتعريف، ودليل ذلك ما في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل قال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها. والقسم الثالث من أقسام المال الضائع بقية الأموال كالأثمان من الذهب والفضة والدراهم والمتاع، وكذلك البهائم التي لا تمتنع من صغار السباع كالغنم والدجاج ونحوها، فهذا يجوز التقاطه بشرطين: الشرط الأول أن يأمن نفسه عليها، فإن كان لا يأمن نفسه ويخشى أن تسول له نفسه الأمارة بالسوء أن يجحدها وأن يتملكها، فإنه لا يجوز له أن يلتقطها. والشرط الثاني أن يقوى على تعريفها، فإن كان ضعيفا لا يقوى على تعريف هذه اللقطة فإنه لا يجوز له أن يلتقطها. وإذا قدر أن الإنسان التقط هذه اللقطة التي لا تمتنع من صغار السباع سواء كان ذلك من الحيوان أم من غيره، فإنه يلزمه أن يحفظها في حرز مثلها، لأنها أمانة في يده. فإن كان ما التقطه من الحيوان فإنه يفعل الأصلح من أكله بقيمته في الحال، أو بيعه وحفظ ثمنه، أو أن يحفظ هذا الحيوان وينفق عليه من ماله ويرجع على المالك بالنفقة. وإن كان ما وجده من اللقطة من الفواكه أو الخضروات التي يخشى من فسادها فيلزمه أن يفعل الأصلح، إما أن يبيعها بقيمتها ويحفظ ثمنها لصاحبها، وإما أن يأكلها بقيمتها، وإما أن يحفظها أو يجففها إذا أمكن حفظها أو تجفيفها، لأنها أمانة في يده. وحفظ الأمانة أمر واجب، لأن الله عز وجل أمر بأداء الأمانات إلى أهلها، فقال عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومن لازم أداء الأمانة أن يحفظها. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، مبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا هذا سائل يقول: هل ورد دعاء معين يكون سببا لجلب الرزق؟ لم يرد في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم دعاء مخصوص بعينه لجلب الرزق، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ بالله عز وجل من الفقر، ويسأل الله عز وجل قضاء الدين، فكان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني. ومما يكون سببا لجلب الرزق كثرة الاستغفار، قال الله تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، الآية. وقال عز وجل: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا من الأسئلة التي بعث بها الإخوة هذا سؤال يقول صاحبه: من دخل يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني، فهل يتابع المؤذن أو يشرع في تحية المسجد؟ المشروع لمن دخل يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني أن يبادر بتحية المسجد ويصلي ركعتين لأجل أن يتفرغ لسماع الخطبة، لأن سماع الخطبة أهم وأوكد من إجابة المؤذن. ويدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل يوم الجمعة وهو يخطب قال له: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. وفي رواية: وتجوز فيهما. وهذا يدل على أهمية هاتين الركعتين وأنهما أوكد من إجابة المؤذن. وأما في غير يوم الجمعة فإذا دخل الإنسان المسجد والمؤذن يؤذن فإنه يتابع المؤذن ويدعو بما ورد من الأدعية بعد الأذان، ثم يصلي تحية المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الكريم وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: إذا من الله تعالى على شخص بالدخول في الإسلام فهل يؤمر بالاغتسال عند إسلامه؟ من من الله تعالى عليه وهداه للدخول في دين الإسلام فإنه يؤمر بالاغتسال عند إسلامه. ويدل لذلك أولا أن قيس بن عاصم رضي الله عنه لما أسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى حائط بني فلان ومروه أن يغتسل بماء وسدر. وثانيا أن ثمامة ابن أثال رضي الله عنه لما أسلم اغتسل، واغتساله ليس بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما بإقراره صلى الله عليه وسلم. وثالثا للمناسبة، وهي أنه لما طهر باطنه من نجس الشرك ناسب أن يطهر ظاهره، فيكون تطهيره لظاهره عنوانا على تطهير باطنه. ورابعا أن الكافر إذا أسلم فلا يخلو غالبا من جنابة سابقة، وغسله قبل إسلامه لا يصح لكونه عبادة تفتقر إلى نية. وخامسا أنه أحوط وأبرأ للذمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية وختم هذه الحلقة التي قد أجاب فيها عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه، وشكر الله لكم أيها الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. حتى نلتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: سبيت ابن إبراهيم سبيت. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن.